ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واذكر يا نبينا إذ أخذ الله تبارك وتعالى من النبيين أجمعين قبلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين والميثاق هو العهد لما آتيتكم من كتاب وحكمة لئن أعطيتكم الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول من بعدكم مصدق لما معكم لتؤمنن به وتتبعنه وتنصرنه وتعزرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم بهذا الميثاق والتزمتم بهذا العهد وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا والتزمنا. قال الله تعالى للنبيين فاشهدوا على هذا العهد والميثاق وأنا معكم من الشاهدين وكفى بالله شهيدا. فالله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهم أحياء فأدركوه كلهم أو أدركه بعضهم أن يتبعوه ويؤمنوا به ويعزروه وينصروه ويتبعوا النور الذي جاء به من عند الله عز وجل. وأقروا لذلك لله عز وجل بذلك العهد والتزموا بهذا الميثاق. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب وأنكر على عمر نظره في صحيفة من التوراة وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالأنبياء أجمعون أخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد والميثاق إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم أو بعضهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه، فتكون بعثته عليه الصلاة والسلام ناسخة لشريعتهم، وعليهم أن يتبعوه ويتبعوا شريعته، وأقروا بذلك العهد والميثاق. ولذلك بشرت كل الرسل أقوامهم وأممهم بهذا النبي الذي أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق بالإيمان به، ووصفوه ونعتوه لأقوامهم حتى إذا بعث وأدركوه أن يؤمنوا به كما أمرهم الله تبارك وتعالى. فكان أهل الكتاب من كثرة نعت أنبيائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما ذكر الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذلك من كثرة نعته ووصفه في كتبهم التي أنزلها الله على أنبيائهم. وأحيانا يوصف لك شخص لم تره، فمن كثرة نعته ووصفه إذا لقيته قلت أنت فلان دون أن تره قبل ذلك، وذلك من كثرة ما نعت لك ووصف، ينعت لك ويوصف وصفا دقيقا مفصلا مميزا حتى إنك لتعرفه قبل أن تراه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذلك أنه موصوف عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخر الآية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معك وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك العهد والميثاق، يعني من الأمم والأقوام لا من الأنبياء، فلا يجوز لنبي أن ينقض عهد الله وميثاق. فمن تولى بعد ذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء ودعت الأنبياء أقوامهم إلى الوفاء به والالتزام به واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن الإيمان إلى الكفر وعن الطاعة إلى المعصية. وهذه الآية صريحة في كفر كل من بلغته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبعه. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن الإيمان إلى الكفر وعن الطاعة إلى المعصية، كما قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمن تولى بعد ذلك أي من الأمم والأقوام فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن الإيمان إلى الكفر وعن الطاعة إلى المعصية، فأولئك هم الفاسقون. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الملل والنحل الباطلة المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان ابتغاءهم دينا غير الدين الذي ارتضاه لعباده وهو الإسلام، فقال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ودين الله سبحانه وتعالى في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وبعث به رسله هو الإسلام، فكيف يبتغي الناس دينا غير الدين الذي ارتضاه الله لهم؟ كيف يطلب الناس دينا غير الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام الطوعي هو الإسلام الشرعي، والإسلام الكرهي هو الإسلام الكوني القدري. ما معنى الإسلام الشرعي والإسلام الكوني القدري؟ الإسلام الشرعي هو الإسلام المعروف، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا هو الإسلام الطوعي، الإسلام الشرعي. الإسلام الطوعي هو الإسلام الشرعي، وعلى هذا الإسلام يترتب الثواب والعقاب، الثواب لمن أسلم وجهه لله والعقاب لمن ابتغى دينا غير دين الإسلام. وأما الإسلام الكرهي فهو الإسلام الكوني القدري، بمعنى الخضوع والانقياد والاستسلام لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فكل من في السماوات والأرض مسلم كرها، بمعنى أنه خاضع منقاد مستسلم مذعن لكل ما يريده الله به. فالكافر والمسلم في الإسلام الكره سواء، فالمسلم لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله فيه قدر أمله، وكذلك الكافر لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله تعالى فيه قدر أمله. فالمسلم يمرض والكافر يمرض، والمسلم يبتلى والكافر يبتلى، والمسلم يصاب والكافر يصاب، والمسلم يؤخذ منه ما أعطيه والكافر يؤخذ منه ما أعطيه. قضاء الله تعالى وقدره ماض في كل خلقه، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. الكافر لا يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره، والمسلم أيضا لا يستطيع أن يرد قضاء الله تعالى وقدره. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته نافذة في خلقه. إن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل من في السماوات والأرض أسلم لله كرها، بمعنى أنه خاضع منقاد مذعن لقضاء الله تعالى وقدره، وهو تحت المشيئة، وهو تحت المشيئة. فما شاء الله له كان وإن لم يشأ هو، وما شاء هو لم يكن إن لم يشأه الله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام الكرهي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إنما يترتب الثواب والعقاب على الإسلام الإيه؟ الإسلام الشرعي. فمن أسلم لله طوعا فله الجنة، ومن لم يسلم لله طوعا فله الإيه؟ فله النار. هذا الإسلام الكرهي اللي هو الإسلام الكوني القدري، مثل السجود الذي قال الله تعالى فيه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السجود الطوعي الذي تأتي به عن اختيار، وكرها اللي هو سجود الايه؟ الانقياد والإذعان والخضوع والاستسلام لقضاء الله تعالى وايه؟ وقدره. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون يوم القيامة ليجزي المسلمين على إسلامهم ويجزي الكافرين بكفرهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وإليه يرجعون ليجزي كل نفس بما كسبت ويوفي كل نفس ما عملت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإسلام لله طوعا هو أحسن شيء في هذه الحياة، كما قال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله طوعا واختيارا، وهو محسن فيما بينه وبين الله، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحمد لله الذي شرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن إيمانه بمن سبقه من النبيين وبما أنزل عليهم رب العالمين، فقال سبحانه: قل يا نبينا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا من القرآن الكريم والذكر الحكيم، وآمنا بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنيه ولدين، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام، والأسباط أولاد يعقوب الاثناشر، وآمنا بما أوتي موسى من التوراة وما أوتي عيسى من الإنجيل، وآمنا بما أوتي النبيون من ربهم ممن سمى الله تبارك وتعالى منهم وممن لم يسمي، آمنا بما سمى الله تبارك وتعالى منهم على وجه الخصوص، وآمنا بمن لم يسمي على وجه العموم، آمنا بهم أجمعين من غير تفريق بين بعضهم البعض ومن غير تفريق بين الكتب بعضها وبعض. فإن التفريق بين الرسل بعضهم البعض والتفريق بين الكتب بعضهم البعض كفر بهم أجمعين، كما قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قل أنت ومن آمن معك: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم كما فعلت اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى فرقوا بين رسل الله، وفرقوا بين الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. أما نحن المسلمين فنحن نعلنها صريحة، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له سبحانه وتعالى مسلمون طوعا، مسلمون طوعا، ونحن له مسلمون. قال العلماء: أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن إيمانه بالنبيين من قبله ليظهر صدق قول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة، آية الميثاق، مصدقا لما معك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معك. هذا هو تصديقه عليه الصلاة والسلام لما معه، صدقهم فيما جاءوا به من عند الله، وآمن بهم وبما جاءوا به من عند الله عز وجل. ثم إن في إعلانه عليه الصلاة والسلام كما أمر ربه إيمانه بالنبيين من قبله، ولم يأخذ عليه العهد بالإيمان بنبي بعده كما أخذ الميثاق على النبيين من قبله بالإيمان به، لم يأخذ عليه هو صلى الله عليه وسلم العهد بالإيمان بمن يجيء بعده، في ذلك دليل على أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين السابقين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بمن سبقه، ولم يأخذ عليه الميثاق أن يؤمن بمن إيه؟ بمن يجيء بعده، وهو دليل على أنه لن يجيء بعده إيه؟ نبي، كما صرح الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه من خصائصه ومناقبه ومآثره صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، كما فضلت، كما قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر قوله: وختم بي النبيون. فكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، كل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه إيه؟ أنه نبي. ألا ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في مثل هذه الآية من سورة البقرة عقب الله تعالى عليه بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهنا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعدما أمر النبي ومن آمن معه أن يقول ونحن له مسلمون، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا نجاة إلا بالإسلام، ولا نجاة إلا بالإيمان. وكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم يتبعه على ما جاء به من عند الله فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم بين الله تبارك وتعالى عاقبة من أسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذا جزاء من ارتد عن الإسلام هذا جزاء من ارتد عن الإسلام في الآخرة وجزاء في الدنيا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فإذا أظهر الإنسان الإسلام وأعلن الإيمان ثم رجع عنه فحده في الدنيا القتل وفي الآخرة أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولما كان الله تبارك وتعالى بالناس رؤوفا رحيما فإنه سبحانه وتعالى فتح باب التوبة أمام من ارتد عن دينه أن يرجع إليه ويدخل فيه ويغفر الله تبارك وتعالى له قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فالتوبة أيها التائب لا بد بعدها من إصلاح ما أفسد لأن المعاصي إفساد في الأرض ابتداء من الكفر وانتهاء إلى ما سواه من الذنوب الكفر وما دونه من الذنوب كله إفساد في الأرض فإذا تبت عن الكفر ودخلت في الإسلام لابد أن تحسن العمل لتصلح ما أفسد وكثيرا ما يجعل الله تبارك وتعالى الإصلاح شرطا من شروط التوبة النصوح في أكثر من آية ينص الله تبارك وتعالى على الإصلاح بعد التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح فلابد من الإصلاح بعد التوبة فإن الله غفور يعني يستر عليهم ذنبهم يستر عليهم ذنبهم ولا يفضحهم ولا يخزيهم يوم القيامة ويرحمهم بسبب توبتهم وقد نزلت هذه الآيات في رجل أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم ارتد عن دينه ولحق بالشرك وأهله ثم إنه ندم بعد ذلك على ردته فأرسل إلى إخوان له في المدينة أن اسألوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا قد ندم على ردته وهو يريد أن يرجع إلى الإسلام فهل له من توبة؟ فنزلت فيه هذه الآيات الآية الأولى في التهديد والوعيد كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ثم فتح باب التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلما نزلت الآيات بعث بها إخوانه إليه فحمد الله تعالى على توبته وسعت مغفرته ورحمته وأسلم وحسن إسلامه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم جدا أن الله تبارك وتعالى يفتح باب التوبة أمام الكافر وأمام المشرك وأمام المنافق وأمام المرتد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. وبعد ما يكفرهم وتوعدهم يفتح لهم باب التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فعلق عذابهم على عدم التوبة ثم لم يتوبوا، فلو تابوا تاب الله عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نزلت في قوم المشركين، زنوا فأسرفوا وقتلوا فأسرفوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنما تدعو إليه لحسن وجميل، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة. فأنزل الله هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ما ترك طائفة من طوائف الناس إلا ودعوهم إلى التوبة، كافرين مشركين منافقين مرتدين، دعا الجميع إلى التوبة. فمن تاب تاب الله عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا تمهلوا ولا تسوفوا ولا تبطئوا ولا تتلكأوا ولا تتأخروا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيك الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم نجنا مع من تنجي من المتقين. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ما تبوش بقى، أسلموا ثم ارتدوا ولم يرجعوا الإسلام بل ازدادوا كفرا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ايش بقى؟ اي توبة بقى؟ ها؟ اي توبة؟ ها؟ ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لن تقبل توبتهم يعني مما دون الكفر. مما دون الايه؟ مما دون الكفر. لان هما مش ايه؟ مش ازدادوا كفر وبعدين اسلموا، لا، ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفر، يعني ما تابوش بقى ما اسلموش، لن تقبل توبتهم مما دون الكفر. لان الكافر، الكافر يزني ويتوب من الزنا، يشرب الخمر ويتوب من شرب الخمر، ولكن لا يسلم، ما تنفعه توبته ولا تقبل توبته منه، هو كافر. الكافر إذا أراد أن يتوب من الذنوب يتوب من الذنب الأكبر وهو الكفر أولا، وهو الكفر أولا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني مما دون الايه؟ الكفر. لكن لو تابوا من الكفر فهم داخلين في الآية الأولانية، إلا الذين تابوا ايه؟ من بعد ذلك وأصلحوا. لكن إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني ما تابوش، لن تقبل توبتهم، يعني مما سوى الكفر، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ده خلي بالك من الشرط ده، إن الذين كفروا إيه؟ وماتوا وهم كفار، يبقى لو كفروا ثم أسلموا مش داخلين في الآية، ها؟ فكل ما جاء من وعيد الكافرين في القرآن الكريم لا يستحقونه إلا إيه؟ بموتهم على الكفر. كل ما جاء من وعيد الكافرين في القرآن الكريم لا يستحقونه إلا إذا ماتوا على الكفر. أما إذا تابوا خلاص صاروا مسلمين، صاروا منا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن الكلام في من مات على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني من إيه؟ من عذاب الله. ولو افتدى به يعني من ايه؟ من عذاب الله. ايوه، يبقى يوم القيامه كما قال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين ايه؟ كفروا. يود المجرم، وهو الكافر، المجرم يعني في القران اذا اطلق المراد به ايه؟ الكافر. كما قال تعالى: افنجعل المسلمين كالمجرمين، فقابل المسلمين بالايه؟ بالمجرمين. الناس مسلمين ومجرمين، يبقى المسلمين معروف، المجرمين الكفره. الكفره، أي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فيأتي الجواب: كلا، ما فيش فدية النهاردة، فيش فدية، لا تقبل منهم فدية. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك الذين كفروا وماتوا كفار لهم عذاب أليم موجع لأبدانهم وما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله عز وجل. فالمبادرة، المبادرة، المبادرة، المبادرة بالتوبة، والمبادرة، المبادرة بالطاعة، والمبادرة، المبادرة بالصلح مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة لتبلغكم رضوانه والجنة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ليه؟ لأن في الآخرة مش هتقدروا تتخذوا وسيلة إلى النجاة من النار، فاتخذوا الوسيلة الآن وانتوا في الإيه؟ وانتوا في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة تقبل منه، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فمن أراد أن يخلص نفسه من النار فليخلصها في الدنيا، فليخلصها في الإيه؟ في الدنيا. أما من لم يخلص نفسه من النار في الدنيا لن يستطيع أن يخلصها منه في الآخرة بملء الأرض ذهبا ولو كان معه أضعاف مضاعفة مثله. وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها نفسك من عذابي؟ أرأيت لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها نفسك من عذابي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: قد أردت منك ما هو أهون منك من أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يبقى ما الذي يخلصك من النار؟ التوحيد. ما الذي يخلصك من النار؟ التوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين نصير. الذي يخلصك من النار التوحيد. التوحيد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فعليك بالتوحيد يا عبد الله، عض بالتوحيد، عض على التوحيد بالنوادر، ولا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي ذر لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فهذا هو فكاكك من النار. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يطلق ويراد به الإيمان، ويطلق ويراد به الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. إذا عايز تبلغ حقيقة الإيمان أنفق مما تحب في سبيل الله ابتغاء مرضات الله عز وجل. فإن الله قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فالبر اللي هو الإيمان لا ينال إلا بالإنفاق مما تحب في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. والبر اللي هو الجنة برضه لا تنال الجنة إلا بالإيه؟ بالإنفاق مما تحب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أهل المدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، يعني جنينة كده اسمها بيرحاء، وكانت قدام المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها من عين فيها. الجنينة بتاعت أبو طلحة كانت قدام الجامع المسجد النبوي، كان فيها بير ميته حلوة، كان فيها بير ميته حلوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ايه يطلع من الجامع يخش الجنينة يقعد شوية يشرب من ايه من مية البير الايه الحلوة ده ايه. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى قد أنزل عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني خرجت منها لله أرجو ذخرها وبرها وثوابها عند الله. خلاص أنا تصدقت بهذه الجنينة دي أحب حد عنه، أحسن الجناين وأحبها نفسي هي الجنينة هي، وأنا عايز البر، عايز أبلغ في الدنيا حقيقة الإيمان وأبلغ في الآخرة جنة الرحمن. فأنا خرجت من هذه الجنينة لله فضعها يا رسول الله حيث ورقبها، هي زي ما انت عايز بقى اتصرف فيه، اديها لمن تشاء، قسمها على من تشاء، وزعها على من تشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، واني قد سمعت ما قلت، واني ارى ان تجعلها في الاقربين. قسمها على قرايبك، قسمها على ولد عمك ولد خالك، على قرايبك احسن لك. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فقال ابو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسمها في اقاربه وبني عمه. ناس عايز الجنة، ناس عايز الجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه؟ مما تحبون، مما تحبون. وفي ذلك اشارة الى انه لا يجوز للمسلم ان ينفق مما يكره. البر لا ينال الا بما ان تنفقوا مما ايه؟ مما تحبون. فما تنفقش مما ايه؟ ما تنفقش مما تكره، لان الله نهى عن ذلك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني الحاجة اللي لو جت لك مش هتقبلها، ما تطلعهاش انت من عندك بقى، طلعهاش من عندك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه اذا اعطيتموه الا ان تغمضوا، يعني تغضوا الطرف كده وتقبلوه على مضض. فالانسان لما ينفق يختار شيء يحبه، ينفق ما يحب، ما يتعمدش الخبيث. فان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه؟ من الاخر. ليه؟ ليه؟ كان احدهما صاحب غنم وكان احدهما صاحب ايه؟ صاحب زرع. فلما حبوا يقربوا قربان، كان العهد في ذلك الزمان في بني اسرائيل لما واحد يتقرب بقربة الى الله عز وجل، يتصدق بصدقة زرع او لحم او حاجه، اذا كان مقبول تنزل نار من السماء تحرقه، يبقى كده القربان ايه؟ مقبول. ها؟ فجاء عمد صاحب الغنم الى احسن كبش ودي جايبه متقرب به ايه؟ الى الله عز وجل. وصاحب الزرع جايب شوية شعير كده، حثالة كده، حثالة كده، لمامة كده، الدراوة، بقية الدراوة، هو تصدق بها. فنزلت النار فأكلت الايه؟ الكبش، ما كرتش الايه؟ التاني. ها؟ ليه؟ الاول تصدق بأحب ايه؟ شيء اليه، والتاني تعمد الى اخبث شيء من ماله وتصدق به فلم يتقبل منه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك. زي ربنا يتقبل منك ويتقبلش مني؟ قال انا ذنبي ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين. انا اتقيت ربنا، جبت احسن حالة تقربت بها يا ربنا، انت جبت اسوأ شيء عندك تقربت منه، ربنا ما يتقبلش منك. فالانسان لما ينفق، لما يتصدق، ينفق مما ايه؟ مما يحب، ينفق مما يحب. وفي الحديث ان اغنياء المسلمين، وكان اكثر المسلمين في المدينة زرعتهم نخل، زراعة المسلمين الصحابة في المدينة كانت ايه؟ كانت نخل. فكانوا كده في وقت الموسم، وقت البلح، كل واحد يجيب ايه؟ سباطة سبطين يعلقهم كده في الايه؟ في الجامع، يعلقهم في الجامع. الناس داخلين خاشين ايه؟ كل واحد يمد له ايه؟ ياكل من البلح الموجود في المسجد. فجي واحد كده جاب سباطة كده من الارض، انواع البلح اللي عنده، بلحة ناشفة، بلحة يابسة، بلحة يعني مش كويسة، ودي معلقها كده في الجامع. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذه السباطة معلقة، معها عصا، صار يضرب فيها ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بخير منها، لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بإيه؟ بخير منها، إن صاحب هذه الصدقة يأكل من مثلها يوم القيامة. إن صاحب هذه الصدقة يأكل من إيه؟ من مثلها وغيرها. مش أنت تصدقت بها؟ هتأكل في الجنة فيهما فاكهة وإيه؟ ونخل ورمان. بس إيش دبق نخل البلح، نخل الجنة لبلح الدنيا، ده نقل الجنة بيشرب مية ماء غير آسن، بيشرب عسل مصفى، ها بيشرب لبن. فتصور كده نخلة بتشرب عسل ولبن، هتطرح ايه بقى؟ ها لكن الراجل اللي جاب الحاجة الوحشة اللي عنده ايه وحطها في الجامع، هياكل من ايه؟ هياكل منها يوم الايه؟ يوم القيامة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به ايه؟ به عليم. ربنا عليم بالينفق بالطيب، بالينفق الطيب والينفق الايه؟ الخبيث. فخلي بالك بقى. بل قد جاء في الأثر إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الايه؟ الفقير. من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبله بايه؟ بيمينه، يتقبله بيمينه. وعشان كده رووا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنها كانت لما تحب تطلع صدقة في دمسك الصدقة وعيصها ريحة، عيصها ريحة، ها؟ وبعدين ايه؟ تعطيها لمستحقها. ايه ده يا أمنا بتعملي كده ليه؟ بالطيب بتحط ريحة على الصدقة ليه؟ قالت إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الايه؟ في يد الفقير. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا ايه؟ إلا طيبة. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وسيجزيكم ايه؟ وسيجزيكم به. وإذا كان الله عليما بما تنفقون، إذا كان الله عليما بما تنفقون فلماذا تجهرون بما تنفقون وليس هناك ما يدعو إلى الجهر؟ إذا كان الله عليما بما تنفقون فلماذا تجهرون وتظهرون نفقاتكم وهو ليس هناك ما يدعو إلى الايه؟ إلى الجهر بها وإظهارها. ها المدام ما فيش حاجة تدعوك إن كلها تطلع فيها من جيبك وتدي وإحنا قاعدين، خلاص بلاش، ما بلاش تدي وإحنا قاعدين، عشان تبقى الصدقة أقرب إلى الايه؟ إلى الإخلاص، فتكون أقرب إلى الايه؟ إلى القبول. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني إذا دعت ايه؟ صدقة إلى إذا دعت الحاجة إلى إظهارها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فإيه؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. الرجل يعلم، مؤمن بقوله تعالى وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، هو بينفق ابتغاء وجه الله، يبقى خلاص مش عايز حد يعرفه. لو يستطيع أن يخفي عن شماله ما تنفق يمينه أخفاه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يرزقنا الرضا في العافية والبلاء والسراء والضراء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.